ليست ثقيلة على العبد وأن تخف عليه. لهذا جاء في بعض روايات الحديث قال إن شرائع الإسلام قد ثقلت علي. فليس المراد بهذا أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب أن يخفف عنه أو جاء من أجل أن يتفلت من هذه الأعمال، وإنما جاء طالبا ما يعينه على هذه الشرائع وهذه الأعمال والطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. ولهذا من أعظم فوائد هذا الحديث أن الذكر والعناية به والمواظبة عليه من أعظم الأمور المعينة للعبد على المواظبة على شرائع الإسلام، بحيث تكون خفيفة على العبد لينة، إذ إن ذكر الله سبحانه وتعالى يكسب قلب الذاكر طمأنينة وانشراحا، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فهذا السياق يدل أن ذكر الله سبحانه وتعالى يكسب القلب الطمأنينة، وإذا اطمأن القلب لانت الشرائع والأعمال. ولهذا أتبعه بقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالذكر لله بالكثرة والمواظبة على ذكر الله سبحانه وتعالى يعين العبد على الأعمال والوظائف الشرعية ويلينها ويسهلها للعبد. ففيه هذه الفائدة العظيمة، قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع، باب نتمسك به جامع. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الذكر، وهذا السؤال عندما قال باب جامع يدل أيضا من جهة على فضل الذكر وأنه من العبادات الجامعة للخير عظيمة الشان. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهذا هو التلين المشار إليه، أن الذكر يلين. لا يزال لسانك رطبا، أي ما دمت ذاكرا لله سبحانه وتعالى، واللسان رطب بالذكر لله جل وعلا، فهذا من أكبر الأمور المعينة للعبد على طاعة الله سبحانه وتعالى والمواظبة على عبادته. وهذا أمر يلمسه الناس، يلمسه المرء في نفسه وأيضا في إخوانه، من اعتنى بالذكر وواظب عليه وجد نفسه تنشرح للأعمال الأخرى وتقبل عليها. ومن أعظم ما يكون في هذا الباب أن ذكر الله سبحانه وتعالى طارد الشياطين، والشياطين تصد الإنسان عن العمل وتصد عن الطاعة وتثقل عليه العبادة، فإذا ذكر الله عز وجل انطردت عنه وابتعدت. الله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا ذكر الله عز وجل ابتعدت عنه الشياطين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الناس: من شر الوسواس الخناس. الوسواس والخناس هذان وصفان للشيطان، فإذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس أي انطرد وابتعد عن العبد. فمن فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه طارد للشياطين، والذاكر لله سبحانه وتعالى بمثابة الرجل الذي دخل حصنا حصينا وحرزا متينا لا يجد الشيطان إليه سبيل فيه. وإذا تحصن بالذكر من الشيطان تمكن من الطمأنينة وتمكن من الإقبال على العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. والحديث فيه إشارة إلى أن الذكر عمل جامع من أعمال الشريعة، وفيه الفوائد العظيمة، فيه الفوائد العظيمة المتعددة. العلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا بعد فوائد الذكر، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أجاد في هذا الباب وأفاد كثيرا في كتابه الوابل الصيب رحمه الله تعالى، حيث عقد فصلا خاصا في تعداد فوائد الذكر وثماره وآثاره، وذكر أن للذكر أكثر من 100 فائدة، وأخذ يعدد رحمه الله الفائدة تلو الأخرى إلى أن بلغ فيما عده وذكره رحمه الله تعالى من الفوائد إلى ما يزيد عن 70 بقليل. فالحاصل أن الذكر له فوائده العظيمة وآثاره المباركة وثماره اليانعة في الدنيا والآخرة، فينبغي على عبد الله المؤمن أن يكون معتنيا بذكر الله، وأن يكون ذاكرا لله بالكثرة كما أمر الله بذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه أيضا مسألة مهمة بحثها أهل العلم: متى يكون العبد ذاكرا لله بالكثرة؟ متى يكون العبد ذاكرا لله بالكثرة؟ وفي جواب ذلك ذكر غير واحد من أهل العلم أن من يواظب على الأذكار الموظفة المقيدة مثل أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات والدخول والخروج والركوب وأذكار النوم وأذكار الطعام قبله وبعده ونحو ذلك من الأذكار المقيدة، ثم يعتني بعد ذلك بما تيسر من الذكر المطلق إضافة إلى العناية بالقرآن، وأن يكون له نصيب يومي من التلاوة والتأمل في كتاب الله وشهودي أو حضوري ما تيسر من مجالس العلم وحلقه، فهذا كله من تحقيق هذا المطلب العظيم: الذكر لله بالكثرة. ومجالس العلم مجالس ذكر لله. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم التي يذكر فيها الله بالتعريف به والتعريف بشرعه والتعريف بحلاله وحرامه وثوابه وعقابه. وذكر الله عز وجل مثله مثل شجرة مباركة كثيرة الثمر غزيرة الفائدة طيبة الجنى، كلما أكثر العبد من ذكر الله سبحانه وتعالى كثرت الثمرات والفوائد والخيرات التي يحصلها وينالها في ذكره لله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأسئلة عن أمور دينهم. نعم، وهذا يتكرر كثير، ومر معنا في هذا الكتاب أمثلة عديدة جدا تدل على هذا الحرص العظيم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا فضل ذكر الله عز وجل والمداومة عليه. فضل ذكر الله عز وجل والمداومة عليه، كما هو واضح في هذا الحديث وأيضا في النصوص الكثيرة التي جاءت حاثة على الذكر مبينة فضله وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى، فكلها تفيد أهمية العناية بالذكر والمواظبة عليه وعظم آثاره على العبد في دنياه وأخراه. نعم. قال حفظه الله تعالى: آخر الشرح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. نعم، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا له ذاكرين له شاكرين إليه أوابين منيبين، وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله عليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: هل ورد في فضل الأعمال الصالحة في شهر المحرم شيء؟ شهر المحرم جاء فيها أعمال صالحة تختص بهذا الشهر، ومن هذا الإكثار من الصيام، وخاصة صوم اليوم العاشر من الشهر المحرم وصيام يوم قبله، صيام اليوم العاشر. قد قال عليه الصلاة والسلام في ثواب صيامه: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم. السلام عليكم. هل للإنسان أن يجعل لنفسه وردا من الأذكار المطلقة يوميا يواظب عليه؟ التقييد بدون دليل شرعي نوع من التشريع، ولهذا الأصل في الأذكار أن يؤتى بالمقيد كما جاء مقيدا، والأذكار المطلقة يؤتى بها مطلقة. لكن لو مثلا قال قائل: واظب كل يوم بعد العصر على 200 تحميدة أو 300 تحميدة أو 400 تحميدة، ويجعل ذلك ذكرا مقيدا يواظب عليه، كل يوم. يقال هذا التقييد لا دليل عليه، والأصل أن يتقيد الإنسان بما ورد فيأتي بالمقيد مقيدا كما جاء، والمطلق أيضا مطلقا كما جاء. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل ترتيب الأحاديث في كتاب الأربعين وتتمته ترتيب المقصود؟ وآخر يقول: هل في ختم ابن رجب رحمه الله بهذا الحديث فائدة؟ فيما تعلق بالسؤال الأول، لا أظن أن يعني أن الترتيب الذي جاء في كل الأحاديث، نعم في بعضها يظهر وجه لمجيئها وأنها فيها نوع من الترتيب، وأما أن يقال هذا في كل ما أورده وساقه من أحاديث فلا يظهر ذلك. ولو قدم، لو كان قد قدم بعضها على بعض لم يحصل أي خلل في الترتيب نفسه، فلا يظهر، الله أعلم، أن الترتيب مقصود بشكل دقيق. لكن في الجملة، نعم في الجملة، الأحاديث يعني من بداية الكتاب بدءا بحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم الأحاديث التي يقوم عليها الدين مثل حديث عائشة وحديث جبريل ونحو ذلك، حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وهكذا تدرج في سوق الأحاديث. وأما ما يتعلق بالختم، ختم الإمام رجب بن رجب رحمه الله تعالى بهذا الحديث، ففيه نوع شبه من ختم البخاري صحيح أو بحديث الحث على الذكر، كلمتان خفيفتان على اللسان، وأن من ثمار العلم والتعلم والتفقه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواظب العبد على العمل وأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم استعمال عداد الأذكار؟ عداد الأذكار وقبله أيضا السبحة ونحو ذلك من الآلات خير للمرء وأبرك له في ذكره لربه سبحانه وتعالى، أن يعد ذكره لله عز وجل بيده كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع. فإن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الخرز موجود والحبال موجودة ويمكن عقدها ونظمها لتكون بيد من أراد أن يسبح، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا أيضا رغب في ذلك وحث عليه. وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، وذكر الله عز وجل أو عد ذكر الله سبحانه وتعالى باليد أدخل في الإخلاص من عده بالسبح ونحو ذلك، وخاصة من يحملون السبح الطوال مما يحمل مثلا 100 أو 1000 خرزة وربما علقها على صدره وربما حركها في يده كثيرا مع غفلة قلبه وانشغاله ولهوه، فأقرب لإخلاص العبد وعنايته بذكر الله سبحانه وتعالى أن يكون عده للذكر بيده كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد التسبيح بيمينه أو يعقد التسبيح بيمينه. فذكر الله عز وجل وعد الأذكار ينبغي أن يكون باليد لا بآلة أخرى، تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والآلات الحديثة التي تستعمل في العد الآلات الحديثة هذه مشغلة للإنسان. ومن آخر سبحان الله ما رأيت هذا الصباح اليوم كان إلى جنبي رجل فتح الجوال على برنامج فيها رسوم ويضغط يسبح وتتغير الرسوم أمامه ينظر فيها وهو يلمس وتظهر يظهر أرقام أو كذا في هذا كله مشغلة للإنسان وإلهاء له. وهي وين كانت ضبطت العدد من جهة إلا أنه لأنها ألهت الإنسان وأشغلته عن حقيقة الذكر من جهة أخرى. فالخير للإنسان والأبرك ترك هذه الأشياء وأن يسبح بيده تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم صلى الله عليكم. يقول هل يجوز التهنئة بالسنة الجديدة؟ ما نعلم لهذا أصل في هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم. هذا آخر يقول تخصيص بداية السنة بالدعاء بأن تجعل سنة خير وبركة هل هو جائز قياسا على الدعاء في بداية الشهر أم أنه لا يجوز لعدم وروده عن السلف؟ يدعى بما جاء في ما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا هل الهلال، ومن ذلكم هلال محرم. اللهم هل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، فيشتغل بالوارد المأثور ويترك ما سوى ذلك مما لم يرد ولا أصل له في شرع الله. نعم صلى الله عليكم. يسأل عن حكم الجهر بالأذكار، كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا. ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفية، إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم صلى الله عليكم. يقول هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟ هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم صلى الله عليكم. يقول نحن من الحجاج ولقد من الله عز وجل علينا بأداء المناسك ولله الحمد والمواظبة على مجالس الذكر في مكة والمدينة ولله الحمد، قال ونحن على وشك العودة إلى بلادنا وهذه المجالس غير موجودة، فما نصيحتكم وما الحل؟ نسأل الله عز وجل لكم أجمعين القبول والفوز بالرضوان والغفران والتوفيق للاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه. وأما عدم وجود المجالس مجالس العلم فهذا مضر على الناس في بلدانهم، وينبغي إحياء هذه المجالس مجالس العلم حتى يحصل الانتفاع والارتفاع والفهم لدين الله سبحانه وتعالى، وينظر إذا كان في البلد من طلبة العلم الأكفاء الذين عندهم القدرة على التعليم والتدريس يشجع ويحث على عقد هذه المجالس في مثل كتاب الأربعين للنووي أو غيره من كتب أهل العلم، ويجتمع الناس، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإذا كان لم يتيسر هذا فإنه يطلب من إمام المسجد أن يقرأ عليهم من كتب أهل العلم إذا كان يحسن القراءة، يقرأ عليهم من كتب أهل العلم ما يستفيدون بسماعه، وخاصة ما كان منها شروحات مبسطة واضحة أسلوبها سهل قريب من أفهام العوام، فيقرأ عليهم قراءة واضحة حتى أيضا يحصل الفهم والاجتماع. الحاصل أنه ينبغي أن يكون هناك اجتهاد على تحقيق هذا الأمر الذي فيه الخير والبركة والفائدة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول ولهذا مما أنصح به في مثل هذا المقام مثل هذه الكتب أخذها وحملها إلى أئمة المساجد وحثهم على القراءة منها، وإذا كان عندهم قدرة على الشرح والبيان أيضا أن يكون منهم مساهمة في ذلك حتى تحصل الفائدة المرجوة بإذن الله. نعم، صلى الله عليكم. يقول قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هل يدخل فيه القرآن؟ نعم، القرآن هو أعظم الذكر، القرآن هو أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى، فإن أعظم ما يذكر به الله تلاوة كلامه مع التدبر لكلامه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام، وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟ نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها، ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم، أحسن الله عليكم. يقول: هل ورد حديث صحيح أو أثر في فضل الصلاة في الروضة؟ ورد في فضل الروضة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وحديث صحيح، ويدل على هذه البقعة وشرفها وفضلها وهي من المسجد، والذي يكون في هذه البقعة هو ما يكون في المسجد، وأعظم ذلك الصلاة والذكر وقراءة القرآن ودعاء الله سبحانه وتعالى، فهي بقعة فاضلة فضلت بهذا الفضل وهذا الشرف: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا تيسر للعبد اتيان الروضة والصلاة فيها والذكر والدعاء ونحو ذلك فهي فيها هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: شخص له قريبة، لديه قريبة وهي جدته، وتحتاج إلى مساعدة، وهي مريضة جدا وهي في بلاد الكفر، فهل عليه أن يرجع إلى بلد المسلمين ويترك جدته في دار أم يبقى معها في هذه البلاد؟ لا، في حل ثالث ما ذكره، وأن يأخذها معه ويحثها حتى تكون وفاتها في بلاد الإسلام وتدفن في ديار الإسلام ومقابر المسلمين، يحثها ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها لقبول ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذكر الجماعي خاصة في تلاوة القرآن والتكبير أيام العيد؟ الذكر الجماعي الذي يشترك فيه الذاكرون بالبدء والانتهاء والصوت والأداء هذا مما لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وإنما كل يذكر الله سبحانه وتعالى ما تيسر له، يذكر الله جهده ونشاطه. أما الأذكار الجماعية التي اشترك فيها بالبدء والانتهاء وطريقة الأداء هذه لا أصل لها، بل جاء عن الصحابة رضي الله عنهم إنكار ذلك، كما في القصة المعروفة وفي سنن الدارمي بسند جيد، قصة النفر الذين كانوا في المسجد وعليهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، أي جماعة، هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون. فأتى إليهم رضي الله عنه وقال: ما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي أنه لا يدرك الخير إلا من يوافق هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. وأحب أن أنبه أن الدرس اعتبارا من هذا اليوم يتوقف ويعلن عن عودته في وقت لاحق إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.